روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجن. وسورة الجن ترتيبها في المصحف رقم 72، آياتها 28 آية. الله عز وجل قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي، يعني المعنى قل يا محمد لأمتك أن الله تعالى أوحى إلي على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام، وقل لأمتك أن جبريل أخبرني أنه استمع نفر من الجن، عدد يعني من الجن، استمعوا لقراءتي للقرآن. قيل السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هي سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: كانت الجن خيرا منكم، ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن، وكذلك ثبت أنه قرأ عليهم سورة، أو روي أنه قرأ عليهم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، سؤال: هل الله تعالى أرسل الجن رسولا منهم، من الجن يعني؟ الجواب لا، ما أرسل الله تعالى رسولا إلا من الإنس، وهذا الرسول الإنسي للجن والإنس، للجن والإنس. فالله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا بشريا. فقال عز وجل هنا أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لما سمع الجن القرآن قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم يعني منذرين: يا قومنا سمعنا كلاما مقروءا عجبا في فصاحته وبلاغته، وعجبا في موعظه، وعجبا في بركته، عجبا من كل شيء في كل شيء، يعني بلغ الكمال وبلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة. تعجبوا جدا من فصاحة وبلاغة القرآن العظيم عندما سمعوا هذا القرآن. قالوا: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قالوا أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الطريق المستقيم، إلى الرشاد والفلاح. فآمنا به، أيقنا وصدقنا بالله، وآمنا به وصدقنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولن نشرك بربنا أحدا في المستقبل. خلاص آمنا وصدقنا وأسلمنا لله تبارك وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر كيف لما آمنوا حصل عندهم التنزيه، التوحيد كان في قلوبهم فنزه الله تبارك وتعالى. التوحيد لما يكون في قلب الإنسان، الإنسان ينزه ربه عز وجل عن كل نقص وكل عيب وكل صفة تشابه صفات المخلوقين. قالوا أنه تعالى جد ربنا، يعني ارتفعت عظمة ربنا جل جلاله وقدرته سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس وتنزه عن كل عيب وعن كل نقص. وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمة ربنا وجلاله وقدره، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فإن الذين قالوا اتخذ الله صاحبة ولدا، هؤلاء انتقصوا من حق الله عز وجل، وشتموا الله تبارك وتعالى، وعابوه، ولم ينزهوه سبحانه وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. السفيه هنا هم اللي هم السفهاء من الجن الكفرة الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، يعني أن الجن كان سفهاؤهم اللي هو مشركوهم، وسفهاؤهم كان يقولون الكذب على الله تبارك وتعالى من دعوة الصاحبة والولد. سفهاء الجن وكفرة الجن ومشركوا الجن. وهذا يدل أخوانا على أن الجن كذلك فيهم مشركون، كما أن في المسلمين مشركون، فيهم نزلة الداعي لله الولد والصاحبة، كما أن هناك في المسلمين من الداعي لله الصاحبة والولد. فقالوا أنه كان يقول سفيهنا، يعني السفيه مننا اللي هو الكافر الذي كان منا أي إنسان، يعني الجن فيهم سفة وفيهم كفر وفيهم مشركون. قالوا أن منا سفهاء وأن منا كفار، وأن منا مشركين وأن منا من افتروا على الله تعالى الكذب. هؤلاء قالوا على الله شططا. يعني احنا مجتمع الجن فيه المسلم وفيه الكافر، فيه الطائع وفيه العاصي. كان منا وموجود حتى الآن السفهاء والكفر والمشركين الذين عابوا الله تبارك وتعالى، كانوا يقولون على الله شططا. الشطط اللي هو الغلو في الكفر، مش كفر بس، لا غلو في الكفر والبعد عن القصد ومجاوزة الحد في الكفر والطغيان، نسأل الله العافية. فكانوا يقولون على الله تبارك وتعالى ذلك. وقالوا كذلك: وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. انظر كيف كان هناك ظن من الجن، قالوا إن حسبنا، وكان ظننا أن الإنس والجن لا يكذبون على الله. فتبين لنا أن الجن كذبوا على الله والإنس كذبوا على الله عندما قالوا بأن له شريكا وصاحبة ولدا، فصدقناهم في ذلك. انظر كيف أنهم اعترفوا أنهم كانوا خاطئين وكانوا يعني مصدقين لهؤلاء المشركين، فتابوا لله تبارك وتعالى ونزه الله سبحانه وتعالى عن الكذب وعن الولد وعن الصاحبة. قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. انظر كيف أن الجن تنقل الحقائق الموجودة عندهم في مجتمعاتهم. يعني كان العرب إذا نزل الرجل بواد، واد كده في الصحراء ورد أن يبيت فيه في سفر ولا في أي مشوار، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوار سيدهم الجني حتى يصبح. شفت الجهل اللي كان موجود والأخطاء في العقيدة الشنيعة، كان معتقد أن اللي هيحميه في الوادي ده سيد الجن، فكان أول ما ينزل الوادي وعايز يبيت مش يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أو يسمي الله أو يدعو ربه، لا، كان يشرك بالله تعالى ويقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، مع أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل. كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي أن يضرني سفهاء قومه، كأنه بيقول له يعني يا سيد الجن يا اللي في المكان احميني وادفع عني وأنا أعوذ بك. هذا شرك بالله تبارك وتعالى. لما فعلوا ذلك الجن كما يقول الناس في هذه الأيام يعني يا فرعون اللي فرعنك، قال: أنا ما إيش حد يردني. لما استخف قومه أطاعوه، هو أصلا ما يسويش حاجة، ولكن قومه أطاعوه وعظموه فاستعظم. فعندما تكبر وطغى لأن قومه فعلوا به ذلك وهو لا يستحق، كذلك الجن لما رأوا الإنس أنهم بيعظموهم ويستعذون بهم ويطلون منهم الحماية ويدفعوا عنهم، فزادوهم رهقا، أي زاد رجال الجن من تعوذ من تعوذ بهم من رجال الإنس رهقا. استعاذة الإنس بالجن زادت الجن رهقا، يعني سفها وطغيانا. هو أصلا سفيه وطاغي وكافر بالله عز وجل، فلما شاف الإنس بيستعذ به يزداد أكثر وأكثر، أي من الجن أنفسهم على الإنس المستجيرين بربهم أو زادوهم بلاء وضعفا وخوفا. يعني إما أن يكون الإنس زادوا الجن طغيانا أكثر، أو إن الجن زادوا الإنس ضعفا وخوفا ورعبا وذعرا مما هم فيه أكثر وأكثر. إذن هنا في ضرر وقع هؤلاء وضرر وقع هؤلاء بسبب وضع العبادة في غير موضعها. إن الإنس كانوا بيستعيذوا بالجن، والمفروض الإنسان لا يستعيذ إلا بالله تبارك وتعالى. عشان كده السنة أبدلتنا إن الإنسان لم ينزل مكان هذا المكان أول مرة ينزله ويخاف الضرر يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضر شيء بإذن الله تعالى حتى يرتحل. قال عز وجل عن الجن أيضا: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يعني نحن كجن يعني طلبنا خبر السماء كما جرت العادة، كنا نذهب إلى السماء نسترق السمع من وحي الله للملائكة، فلما ذهبنا من أجل أن نسترق السمع وجدناها ملئت حرسا، وجدنا الملائكة تحرسها عن استراق السمع. أي إنسان منا يقترب كانوا يقتلونه، يرسلون عليه الشهب حتى يحرقونه. وجدنا فيه حراسة شديدة جدا من الملائكة على السماء، لم نتعود على هذه الحراسة. إيه اللي حصل؟ قالوا فوجدناها ملئت حرسا شديدا، يعني قويا وشهبا. الشهب دي اللي هي نار الكواكب، نار الكواكب كانت ترسل على أي جني يذهب يسترق السمع فتحرقه، كما قال الله عز وجل وجعلناها رجوما للشياطين. طيب الحراسة دي حصلت ليه؟ الحراسة دي والشهب اللي بتحرق الجن حصلت ليه؟ حصلت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حرسها الله عز وجل سبحانه بعد أن بعثه الله تعالى، بعثه حرسها بالشهب المحرقة. أول ما بعث الله رسوله ونبأه بالوحي الملائكة ملأت السماء، أي جن يسترق السمع يسترق الوحي يتبعه شهاب فيحرقه. وهذا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني كنا كجن نذهب إلى السماء نسمع من الملائكة أخبار السماء فيلقوها الجن على الكهنة فالكهنة تخبر بها الناس فيكذبوا مع الكلمة الواحدة 100 كذبة. كان دي الموجود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أننا كنا نقعد في السماء مقاعد نسمع من الملائكة، طبعا السمع ده مش غصبا عن الملائكة يعني ولا رغم عن الله تبارك وتعالى، حاشا لله، إنما الله تعالى أقدرهم على ذلك فتنة واختبارا، والله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكنهم عندما قعدوا هذه المقاعد قبل البعثة قالوا بعد البعثة فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الذي يقعد الآن من أجل أن يسترق السمع يجد له شهاب يرصده يتبعه ليرمى به ليمنعه من السماع ويحرقه. وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن يقولون لا ندري هذه الحراسة التي وجدناها في السماء، هذه الحراسة لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني هل هذا خير للبشر أم شر؟ قال ابن زيد قال إبليس لا ندري أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا، ده ظن إبليس. طيب ماذا كان؟ كان خيرا طبعا لا شك، خيرا للمؤمنين الذين أرسل الله إليهم الرسل فآمنوا بهم، وشر على الكافرين الذين كفروا بالله ورسوله فكان عذابا عليهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. فكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الله تبارك وتعالى. الجن أخبرت كذلك وقالت وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني قال بعض الجن لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كنا بعد استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح ومنا دون ذلك، يعني هم أخذوا القرآن وذهبوا إلى قومهم فقرأوا عليهم القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، لما أتوا إلى قومهم وأنظروهم وقرأوا عليهم القرآن انقسم الناس انقسم الجن قسمين، قسم صالحون آمنوا وقسم لازالوا على كفرهم وعلى معصيتهم، اللي هو وأن منا الصالحون بعد قراءة القرآن آمنوا به ومنا دون ذلك يعني غير المؤمنين كنا طرائق قددا، يعني الجن جماعات متفرقة وأصناف مختلفة وأهواء متباينة. وقال سعيد كانوا مسلمين ويهودا ونصارى ومجوسا زي البشر بالضبط زي الإنس، الجن كذلك منهم المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والعلمانيين وهكذا مجتمع زي البشر، ولهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ولهم منذرين إلا أننا نراهم وهم يروننا. قال عز وجل كذلك عنهم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني نحن كمعشر الجن علمنا أن لن نفوت الله تعالى إن أرد بنا أمرا، ده المتيقن بالإيمان بالله عز وجل، يقول نحن متأكدون ومعتقدون اعتقاد جازم أننا في قبضة الله تبارك وتعالى، لن نعجز الله، والله تعالى علينا قادر، ولن نعجزه هربا، لا نستطيع أن نهرب من الله تبارك وتعالى، وأنه علينا قادر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنهم أيضا: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يا سلام على الاعتقاد العظيم عندما يؤمن الإنسان وينقلب بفضل الله تعالى من كفره إلى إيمانه، من معصيته إلى طاعته. قالوا أن لما سمعنا القرآن والهدى وسمعنا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وآمنا برسوله. ثم قالوا داعين إلى الله عز وجل، مخرجين ما عنده من اعتقاد صحيح، فيؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الذي يؤمن بالله عز وجل فإنما هو في ضمان الله وأمان الله وذمة الله، لا يخاف نقصا في أعماله ولا أي شيء، كما قال عز وجل: وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من فضلهم وأجورهم شيئا، بل زدناهم من فضلنا، كما قال الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا عن أنفسهم: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس اللي هو النقصان كما ذكرنا، والرهق اللي هو العدوان والطغيان. فالذي يؤمن بالله فهو في حمى الله، في ضمان الله عز وجل، لا يخاف لا طغيان ولا عدوان ولا نقصان ولا أي شيء. قالوا كذلك: وأن منا الصالحون، وأن منا المسلمون، ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الجن يخبر كذلك عن نفسه ويقول: أن منا كمعشر الجن الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق، بيقولون ذلك: احنا معشر الجن فينا الجائرون الظالمون الذين تعدوا حدودهم عن طريق الحق وكفروا بالله وكفروا برسول الله. وكذلك منا المسلمون الذين أسلموا لله تبارك وتعالى، أخبروا أننا منا المسلمون لله، ومنا القاسطون اللي هم الجائرون. طيب من المفلح؟ من المهتدي؟ من الراشد؟ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني الذين أسلموا لله تبارك وتعالى هؤلاء سلكوا طريق الحق والخير، واجتهدوا في البحث حتى وفقوا لهذا الطريق العظيم. انظر هذه الحقائق العظيمة التي ينقلها أنا الجن، التي ينبغي أن تكون يعني منا على بال. قالوا: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. طيب هذا طريق المسلمين اللي هم تحروا طريق المستقيم وهدوا إليه إلى في الدنيا وفي الآخرة إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب القاسطون اللي هم الظالمون الجائرون المشركون؟ قالوا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون اللي هم الجائرون الظالمون هؤلاء وقود للنار، توقد بهم النار كما توقد بكفرة الإنس. فالنار وقودها الناس والحجارة، وكذلك الجن توقد بهم النار، عفانا الله وإياكم. قال عز وجل عنهم أيضا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. المعنى: أوحي إلي أن الشأن أن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما على طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، لسقاهم الله ماء كثيرا. الله تعالى يقول لرسوله: قل للناس، قل لأمتك، أن الإنس والجن لو استقاموا على الإسلام والإيمان والحق والطريق المستقيم لأكرمناهم كرما عظيما جدا، ووسعنا عليهم في الدنيا ومنحناهم